بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال رضي الله عنه: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال رضي الله عنه: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الغسل من الجنابة. هذا الباب يتعلق بالنوع الثاني من أنواع الطهارة من الحدث، وهو الغسل من الجنابة. وقد تقدم معنا أن الطهارة من الحدث تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الطهارة الصغرى، والثاني الطهارة الكبرى. فالطهارة الصغرى تنتظم الوضوء، وأما بالنسبة للطهارة الكبرى فالمراد بها الغسل. والغسل هنا عبر به المصنف رحمه الله بقوله: الغسل من الجنابة. ومن سببية، أي الغسل بسبب الجنابة، والعرب تستعمل هذا الحرف بمعنى السببية، كقوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا، أي بسبب خطيئاتهم. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، أي بسبب الماء. فقولهم غسل الجنابة، أي الغسل بسبب الجنابة. والجنابة للعلماء فيها وجهان: الوجه الأول أنها مأخوذة من البعد، واختلفوا في تعليل ذلك، فقالوا إن الإنسان، فقيل وهو الوجه الأول، إن الإنسان إذا أصابته الجنابة ابتعد عن فعل الصلاة وعن الطواف بالبيت وفعل العبادات التي تشترط لها الطهارة الكبرى، فوصفت بكونها جنابة من هذا الوجه. وقيل لأن الإنسان يجانب فيها الناس، بمعنى أنه يبتعد عن مخالطتهم، ولذلك ابتعد أبو هريرة عن مخالطة النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابته الجنابة. وقيل إن تسمية الجنابة بمعنى البعد مبني على أنه على أنها تقع بسبب خروج المني وهو الماء، والمني إذا خرج فارق موضعه وابتعد عنه، فهذه أوجه اشتقاق الجنابة من البعد. وأما الوجه الثاني عند العلماء فقالوا إن الجنابة مأخوذة من معنى القرب، يقال فلان بجنب فلان إذا كان قريبا منه. والسبب في وصفه بذلك لأنه لا يكون قريبا من إلا إذا ألزق جنبه بجنبه، فقالوا فلان بجنب فلان. ومن هنا يكون المعنيان بينهما تضاد، فالأول بمعنى القرب والثاني فالأول بمعنى البعد والثاني بمعنى القرب. قالوا لأن الغالب في الجنابة أنها تكون بسبب جماع الرجل لامرأته، وذلك لا يكون إلا بإلزاق الجنبين. فهذا كله مما ذكره العلماء والأئمة رحمهم الله في سبب تسمية الجنابة بهذا الاسم. وأما حقيقتها فإن الجنابة وصف حكمي، بمعنى أنه ليس من الأوصاف المحسوسة التي نراها على الإنسان كالطول والقصر والبياض والسواد ونحوها من الأوصاف المحسوسة، ولكنه وصف حكمي تقديري مقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية بموصوفاتها. ومن هنا فالجنابة صفة حكمية توجب منع موصوفها من استباحة الصلاة والطواف بالبيت ونحوه مما تشترط له الطهارة. والجنابة لها أسباب. السبب الأول خروج المني، وهذا السبب أجمع العلماء رحمهم الله على أنه إذا خرج المني من الإنسان وجب عليه أن يغتسل. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، إنما الماء أي الغسل، من الماء أي بسبب خروج الماء وهو المني. فبين عليه الصلاة والسلام أن خروج المني يوجب الغسل. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي رأت ما يرى الرجل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا رأت الماء. فدل على أن خروج المني موجب للغسل. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أنه إذا خرج المني من الإنسان وجب عليه أن يغتسل، سواء خرج منه في اليقظة أو خرج منه في المنام، وسواء خرج بسبب مباح أو بسبب محرم، فكل هذا يوجب الغسل من الجنابة. وخروج المني يقع على الصفة المعتبرة بأن يخرج دفقا بشهوة، أما لو خرج قطرات على سبيل المرض ففيه تفصيل في المطولات. والمني هو الماء الأبيض الثخين بالنسبة للرجل، الأصفر الرقيق بالنسبة للمرأة، ورائحته كرائحة العجين أو شم الطلع أو البيض الفاسد. وذكر العلماء هذه الصفة لأن المسلم قد يحتاج إليها، لأن الشيطان قد يلبس عليه فيشتبه عليه إذا رأى أثر الماء هل هو مني أو مذي، ولذلك يضبطونه بلونه ويضبطونه بصفاته. وأما السبب الثاني من مما يوجب الجنابة، وبناء على هذا الأصل تتمة لما سبق، بناء على هذا الأصل فإن العبرة بخروج المني. فلو أن شخصا نام ثم استيقظ ووجد المني في ثيابه ولم يتذكر أنه رأى شيئا وجب عليه الغسل، لأن العبرة بخروج الماء. ولو أنه نام ورأى أنه ينزل الماء أو احتلم ثم لما استيقظ لم يجد أثرا للماء لم يجب عليه الغسل، لأن العبرة بوجود الماء. فإذا وجد فإنه يجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء. السبب الثاني من موجبات الغسل من الجنابة التقاء الختانين. والختان الختانان مثنى ختان، وقد تقدم تعريفه وبيانه في الباب السابق في شرح حديث خصال الفطرة. والمراد بالتقاء الختانين أن يولج الرجل في فرج المرأة، فإذا حصل الإيلاج لرأس الذكر فإنه يجب الغسل. قال بعض العلماء العبرة برأس الذكر، وهذا محل إجماع، وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فالعبرة ولا يجاوز إلا إذا حصل الإيلاج لرأس الذكر، أما لو وضع الفرج على الفرج فإنه لا يجب عليه الغسل، فإذا مس الفرج الفرج لم يترتب على ذلك حكم، بمعنى أنه لا يجب عليه الحد ولا يجب عليه الغسل. وأما إذا حصل الإيلاج لرأس الذكر فهو الذي تترتب عليه الأحكام. قال بعض العلماء إنه يترتب عليه في الشريعة ما لا يقل عن 80 حكما شرعية، وبحثها بعض المتأخرين من الأئمة الفقهاء فأوصلها إلى 300 حكم شرعي، فالعبرة بهذا القدر. فقولهم التقاء الختانين المراد به أن يحصل الإيلاج، فإذا حصل الإيلاج في فرج محرم أو مباح أو في قبل أو دبر فإنه يجب الغسل من الجنابة. الأصل في هذا ما تقدم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. السبب الثالث من موجبات الغسل من الجنابة الحيض، فإذا حاضت المرأة فإن الحيض سبب موجب للغسل، ولا تغتسل إلا بعد أن تطهر من الحيض، فإذا رأت علامة الطهر فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحديث فاطمة بنت أبي حبيش لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تستحاض فلا تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى عادتها، ثم إذا خلفت العادة وطهرت حكمت بطهرها. قال عليه الصلاة والسلام ثم لتغتسل ولتصلي، فأمرها بالغسل بعد اكتمال عادتها. وقال للمرأة الأخرى الحائض لما استفتت بسبب استحاضتها قال فلتنظر الأيام والليالي التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الحيض موجب للغسل. وأما السبب الرابع فهو النفاس، والنفاس هو الولادة، والنفاس آخذ حكم الحيض. وقد حكى غير واحد من الأئمة رحمهم الله أن النفاس موجب للغسل كالحيض سواء بسواء. والمرأة إذا ولدت وخرج معها دم النفاس تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت فرأت علامة الطهر فإنها تغتسل للنفاس، أي غسل النفاس. وقد يجتمع الحيض والنفاس على صور ذكرها بعض العلماء، خاصة على مذهب من يرى أن الحامل تحيض، وإن كان الصحيح أن الحامل لا تحيض. فالمقصود أن هذه كلها من أسباب وجوب الغسل. السبب الخامس الإسلام، فإذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة، أي الغسل الذي يغتسل بسبب الجنابة، أي الغسل الذي يغتسله الإنسان بسبب الجنابة. والأصل في ذلك حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بالماء والسدر، كما في حديث أحمد في مسنده وأبي داود في السنن وحسنه الترمذي وصححه غير واحد من الأئمة رحمة الله على الجميع. فأصح قولي العلماء أن الكافر إذا أسلم وجب عليه أن يغتسل، وهذا صحيح حتى من النظر، لأنه لا يخلو أثناء كفره من اقتراف موجب الغسل ولذلك يؤمر بالاغتسال. السبب السادس الموت، والأصل في وجوب الغسل بسبب الموت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتغسيل الميت، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته دابته وهو واقف بعرفة، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه الحديث، فدل على أن الموت موجب للغسل. ولما توفيت ابنته زينب كما في الصحيح من حديث أم عطية رضي الله عنها أنه دخل عليهن وهن يريدن أن يغسلن ابنته زينب رضي الله عن الجميع وأرضاهن، فقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور الحديث. فدل هذا على أن الموت موجب للغسل ويخاطب به الحي، فمن حق الميت على الحي، من حق الميت المسلم على الحي أن يغسله وأن يكفنه، وهذا محل إجماع بين العلماء، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لأحكامه في كتاب الجنائز. وقد يجب الغسل بسبب زوال العقل بالجنون أو تعاطي المخدر أو الإغماء، فإذا زال عقله بجنون أو ثم أفاق أو أغمي عليه فذهب عنه إدراكه ثم أفاق فإنه يغتسل، لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما كان في مرض موته وهم أن يقوم إلى الصلاة أغشي عليه صلوات الله وسلامه عليه، فلما أفاق اغتسل، ثم أغشي عليه الثانية فلما أفاق اغتسل، فدل على أن الإغماء موجب للغسل. والسبب في ذلك ظاهر، أنه إذا زال عقله لم يؤمن منه أن يخرج منه المني، كالنائم إذا زال لم يؤمن منه أن يخرج منه موجب الحدث الأصغر. وقد يجب الغسل بسبب آخر كما في الغسل ليوم الجمعة، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، فأمر عليه الصلاة والسلام بالغسل لصلاة الجمعة لشهود الجمعة، فيجب على من شهد صلاة الجمعة، وهل هو لليوم أو للشهود وجهان، سيأتي بيانهما إن شاء الله، وأقوال العلماء وأدلتهم في هذه المسألة في كتابي في باب صلاة الجمعة. هذه حاصل الأسباب التي توجب الغسل. وغسل الجنابة عبر به المصنف رحمه الله لكي ينبه على غيره من الأسباب الأخرى، كما ذكرنا أنه لا يختص بالجنابة، ولكن لما كان الغسل في الغالب أنه يقع بسبب الجنابة عبر بالجنابة، وإلا فالحيض يقع به والنفاس، لكن الحيض خاص والنفاس خاصين، لكن الحيض والنفاس خاصان بالنساء، يختصان بالنساء، وكذلك أيضا بقية الأسباب تقع في أحوال خاصة بخلاف الجنابة، وهذا من دقته رحمه الله. بعض العلماء يقول باب الغسل ويسكت لكي يفهم منها العموم، ومنهم من يذكر باب الغسل من الجنابة. ولما ذكر المصنف رحمه الله هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطهارة الصغرى، شرع في بيان هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه في الطهارة الكبرى، وهذا من التدرج من الأدنى إلى الأعلى، وقدم الوضوء لأنه أكثر وقوعا والبلوى به تعم، وأخر الغسل من الجنابة لأنه يقع في أحوال خاصة، ولربما مر على الإنسان شهر أو شهران ولا يغتسل، ولذلك قدم ما يحتاج إليه وما تعم به البلوى ثم أتبعه بما هو دون ذلك. يقول رحمه الله باب الغسل من الجنابة، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته في الغسل من الجنابة. وهذا يستلزم الإشارة إلى سبب الغسل وما يترتب عليه، وكذلك صفة غسله عليه الصلاة والسلام من الجنابة. نعم.